بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 34 دال على 68 و300 و3000، وهو الشريط 34 من هذا الشرح. فوازن بين قول الرسول لا يستجدينكم الشيطان لما قالوا له يا سيدنا، وبين قول البوصيري وأمثاله في البردة حيث يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني. العني إيش؟ أي الطويل. إلى أن قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا جنة القدم. وقال: فإن من جودك الدنيا وضرتها. طيب، مش من رب العالمين؟ ومن علومك علم اللوح والقلم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا جنة القدم. ثم جعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي، مش بكر الله. وأي شرك أعظم من هذا؟ وهذا هو الذي نهى عن الرسول بقوله: لا يستجزينكم الشيطان، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا. وكذلك قول: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولما قال رجل: ما شاء الله وشاء، لا مشي، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فوازن بين هذا كله وبين قول البوصيري وأمثاله، حيث يستجيب الرسول ويطلب من الرسول ويسلب ما هو حق لله إلى الرسول. وقال: فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني علم الرسول شامل لما في اللوح وعلم القلم وكل شيء، والدنيا والآخرة كلها هذه. نشي هذا الشاهد قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نشي ما معنى هذه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا؟ شيئا نكر في سياق النبي، لا يملك أحد شيئا بالكلية، والأمر يومئذ لله. كأن البوصيري وأمثاله يقول: لا، بل الدنيا والآخرة هي من جودك بالتغيير، بل ومن علومك علم اللوح والقلم. وهو يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نبي وبشير لقوم يؤمنون. وعقب الله عليه لما قال: كيف يملك القوم يشركوا نبيهم؟ أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الرسول لا شك هو أشرف الخلق على الإطلاق، لكن لا يجوز تسويته بالله أو صرف شيء من حق الله، لا، لا يجوز. بقي موضوع الشيء، هل يجوز أن تقول: يا سيدي فلان، سيدي مثلا فلان على قول مولانا، أو سيدي فلان؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منعها قول وهو مروي عن مالك أنك لا ينبغي أن تقول: يا سيدي فلان، لأن السيد هو الله تبارك وتعالى. وأجازها آخرون، قالوا: لا مانع من قولك سيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ونافخ. وقال لما أقبل شاد ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكم، قال الرسول: قوموا لسيدكم شاد. قالوا: ما دام الرسول قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أتبجح وأتعاظم،

يرضون عن الزنا على أنهم لو أثبتوها له للزمت المشابهة. نقول لهم الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. كل شيء هالك إلا وجه بل يداه مبسوطتان يرسل كيف يشاء. إن الله سميع بصير إلى غير ذلك فكيف نبيعا ما أثبته لنفسه. فمن نفى عن شيء من ذلك فإنه ما قدر الله حتى قدره ولا عظمه حتى عظمته. وكذلك من نفى عن شيئا من المعاني الأسماء التي أثبتها لنفسه أو شيئا من الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم أو جعل واسطة بينه وبين الله بأن ذبح له أو طلب منه المدد أو قال عنه يا سيدي فلان أبني أبني واكسر شدة عني. فإنه متى صرف شيئا من ذلك لغيره فإنه ما قدر الله حتى قدره ولا عظمه حتى عظمته. فالمسلمون هم الذين عظموا الله وعرفوا له قدره وما قدر الله حتى قدره بأن أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمييز وتنزيها بلا تعطيل على عد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى بعث رسوله بإثبات مفصل ونفي مجمل. تجد القرآن في طريق الإثبات يأتي مفصلا فإن القرآن يفصل ما كان لله من صفات سميع بصير غفور رحيم عزيز حكيم. بل يداه مبسوطتان وكلم الله موسى تكليما إلى غير ذلك. وفي مقام النبي تجد مجملا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا فلا تقربوا لله الأمثال. هل تعلموا له سميا إلى غير ذلك مما هو معلوم. وكذلك ما صرف شيئا من حكام مما هو مختص بالله إلى أحد من خلقه من ملك مقرب أو نبي مرسل بأن طلب منه الوضع المدد وجعله واجبا بينه وبين الله. فإنه لا قدر الله حق قدره. والمسلم من دقيق فهمه وذكائه ختم كتابه بهذا الباب الدال على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى والدال على أن العبادة لا تصلح لله وأن ما صرف شيئا من العبادة لغيره فما قدره حق قدره. ومن شبهه من خلفه أو نفى عن شيء من الصفات فما قدره حق قدره. فهذا الدال متضمن لتوحيد الربوبية ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات ومتضمن لتوحيد العبادة. وهذه الأقسام الثلاثة كلها مرت في الكتاب لكنه أفردها بالذكر في هذا الباب ختم كتابه بهذا الباب وبهذه الآية العامة التي من صرف شيئا من ذلك فإنه ما قدر الله حتى قدره. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حد من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفتح الحاء وبعضهم ربطها بالكسر. قال جاء حد من الأحبار أي عالم من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا محمد إنا نجد يعني بالتوراة أن الله يجعل السماوات على أصبر والأراضين على أصبر والماء والثرى على أصبر والشجر على أصبر والجبال على أصبر وسائر الأرض على أصبر. وفي رواية ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله أين الجبارون أين المتكبرون. فرحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق. فأنزل الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في هذا الأثر الذي جاء عن ابن مسعود وفي قصة هذا الأمر قوله ما يجب أن الله يجعل السماوات على أصبع فيه دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعظيم كبريائه. وفيه أيضا إثبات اليد والأصبع لله على وجه يليق بجلاله لا أنه كصفات المخلوقين. وفيه أيضا أن هذه المخلوقات العظيمة من سماوات وأراضين وجبال وأشياء وسائر المخلوقات كل واحد منها على أصبع واحد مما يدل على كمال قدرته وكمال عظمته وأنه القادر على كل شيء. وفيه أيضا دليل على إثبات الكلام فإنه يعود ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون على وجه يليق بجلاله كما تقدمت إشارة إليه. كل هذا تضمنته هذه الآية وتضمنه هذا الأثر الذي جاء عن مسعود وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق ظاهر الرأي مصدقا له ومؤيدا لما قال ومستدلا على صحة ما قاله هذا الأمر بهذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تأمل ختمه للآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون فإن الآية وما قدر الله حق قدره أي ما أعظموا حق عظمته فإنه قادر على كل شيء. ثم بين شيئا من عظمته والسماوات مطويات بيمينه هذه المخلوقات العظيمة والسماوات مطويات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الأرض بأرضه بما فيها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم قال بعد هذا سبحانه عما يشركون. ما وجه مناسبة ختم الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون ما قوله والأرض وما قدر الله أكثر بحكمه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بهذا تعرف أن من صرف شيئا فإنه مشرك وما قدره حق قدره وأن من ندى عن شيئا من الصفات جل وعلا فإن صفاته كلها صفة كمال وصفة كمال ما ندى عنه فإنه وصفه بالحقيقة بنقص وهو داخل بالشرك لأن المشرك نقص الله انتقص الله بصرف شيء من العبادة إلى غيره وهذا الذي نبى عن الصفات انتقص الله بأن نبى عن الكلام الذي هو صفة كمال ونبى عن أيضا السمع والبصر الذي هو صفة كمال ونبى عن أيضا استواءه على العرش الذي هو صفة كمال وسعيا غير ذلك فأصبح كأنه ضد عباد المشركين. قال سبحانه وتعالى عما يشركون والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال وله طرق. صلى الله عليه وسلم قال يخرج السماوات من يمين شمال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأن هذه المخلوقات كلها بيده جل وعلا. وكما روي عن ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة من يد أحدكم. كل هذا يدل على كمال قدرته. وقد تضمن هذا الحديث وحديث مشروط والآية ما يدل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى من أنه على عرشه بائن من خلقه كما في هذه الآيات الكثيرة. لكن المعطلون يقولون قول وهو القاهر فوق عباده هذه الفوقية ولوقية قهر وتقديم لا أنه فوقهم بالذات. هذا قولون. وقول أأمنتم من في السماء أن يخسر بكم الأرض يقولون المراد هو علو القدر وعلو القهر فقط. فكل ما جاء في القرآن مما يدل على الفوقية هي فوقية القدر وفوقية القهر أنه فوق جميع عباده قادرا عليهم قاهرا لهم. هذه هي الفوقية كما يقال فلان فوق فلان يعني بالعلو والمرتبة. هذا فلان فوق فلان العلم أو فوق فلان فوق فلان القدر والمرتبة والجار وما أشبه ذلك. قالوا هذه الفوقية لله هي بهذا المعنى لا أنه فوق بذلك أن ذاته فوق المخلوقين يقول الله. هذا لا تدل عليه النصوص الكتاب ولا السنة. ماذا ترد عليهم أنت إذا قال لك المشبه المبطل أنا أشبه بهذه الآيات التي ذكرتها وهي قول ثم اشتوى على العرش وقول وهو القاهر فوق عباده وقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه وما أشبه ذلك مما هذا معناه. قال الرفع هنا هو علو المكان وعلو المرتبة لهذا الذي رفعه الله. وأما بحاجة من جهة الله من أنه فوق عبادة فالمراد هو فوق يعني بمعنى فوقهم قدرا وقهرا. وإلا فذاته حالة جميع المخلوقين كما في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا يدل على أنه حال في كل مكان. وقوله هو معكم قالوا وإن قلتم بعلمه أنه معنا بعلمه قال يقولون غير مسلم لكم، فإن علمه محيط بكل شيء، وليس المراد أنه معنا بعلمه بل معنا بذاته، فيكون حال في كل مكان. وهذه الآيات كلها مجاز، لأن معناها فعلو القدر وعلو القهر. ماذا ترد عليهم وتنقل شبههم هذا وتأويلهم للقرآن؟ تقول لهم أخطأتم في هذا التأويل، فإن القرآن صريح في أنه فوق عباده، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وقولكم هذا يحتاج إلى دليل، أعطونا دليل على أنه حال في كل مكان وأنه ليس على الأرض. فإذا قالوا لك الدليل قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، قل لهم الآية دلت على أن المراد العلم، فإنه قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، إيش بعدها؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو معنا بعلمه كما في الآية الأخرى ومعكم، لأنه بدأها بالعلم وختمها بالعلم. ثم أيضا قولكم المراد الفوقية لفوقية القدر والقهر، قل ماذا تقولون في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم؟ جاءت الفوقية مجرورة بهم، فلا تستطيعون بهذا أن تقولوا فوقية القدر وفوقية القهر، بل وحتى فوقية الذات، لأنه قد يخافون ربهم من فوقهم، فإدخال من دل على أنه فوقهم بذاته جل وعلا. وهذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، والذي عليه أئمة السلف رضي الله عنهم لا كما يقولون. وحتى جاهلية العرب تعرف هذا، أن الله على عرشه كما هو موجود في أشعارهم. قال جميلة ابن أبي الصلج مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. هذا قول أمية الجاهلي. وكذلك أيضا أشعار الصحابة كقول عبد الله بن رواحة شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاغ، وفوق العرش رب العالمين. أنشد هذه الأبيات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له الرسول أخطأ بل أقر، وذلك حينما وقع على جارية الله وقد أبصرته زوجته فغضبت فقالت إنك واقعتها. قال أبدا. قالت إن كنت صادق فاقرأ القرآن، لعلمها أن الجنوب لا يقرأ. فقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاغ، وفوق العرش رب العالمين. قالت صدقتك وكذبت عليك. فظن أن هذا قرآن، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فرحته. الشاهد من قوله وأن العرش فوق الماء طاغ وفوق العرش رب العالمين، ماذا يقولون؟ ثم أيضا البهائم العجم عندما تقع في الكربة أو يحجبها أمر، فإنك تراها ترفع أبصارها إلى السماء، لعلمها أن خالقها وفاطرها ومثبت كربتها في السماء. هذا أمر مفطورة على القلوب وكل ذلك هذا. فالإنسان عندما يقع في شلة يرفع بصره إلى السماء، حتى البهيمة عند ولادة وعند غيبها عندما تنظر إليها إذا يتشخص ببصرها إلى السماء. فهذا كل ذي تعرف أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا كما يقولون أنه حال في كل مكان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد ألف العلماء في هذه المسألة مؤلفات عديدة، منها الإمام الذهبي ألف كتابا سماه إثبات العلو، والإمام الموفق ألف أيضا مثل ذلك، وابن القيم ذكر طرفا صالحا وبحثا جيدا في هذا الموضوع في كتاب الجيوش الإسلامية لرجل المعطلة والجهمية، يعني بالرد على رجل المعطلة والجهمية، وهو كتاب مطبوع معروف، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. اعتبر المصنف ها هنا إثبات أن الله على عرشه مبينا ذلك بالأدلة من القرآن والسنة. القرآن كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ونضاء هذه الآية، وقد ذكر الله استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه، وبسطها العلامة ابن القيم في كتاب الصواعق بسطا لا مزيد عليه، وبين فساد ما عليه الجهمية القائلين بأنه حال في كل مكان، الحجج الجهمية على أن الله ليس على العرش أولا نبينه وما هو نبين مقالتهم ومن أين أخذوها، ثم بيان أهل رد أهل السنة. الجهمية يرون أن الله حال في كل مكان لا يخلو منه مكان دون مكان، نقول لهم إذن ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان فهل الله حال في الحمامات والأمكنة القذرة التي يأنف من بقاء بها أراذل الناس وشقطتهم كالحشوش ونحوها؟ فالله أجل وأعظم من أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتم. الجهمية يرون أن الله حال في كل مكان لا يخلو منه مكان دون مكان. فقل لهم نقول لهم إذا ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان فهل الله حال في الحمامات والأمكنة القذرة التي يأنف من بقاء بها أراذل الناس وشقطتهم كالحشوش ونحوها؟ فالله أجل وأعظم من أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتم. هذا من جهة الرد العقلي. الرد العقلي ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان يلزم من هذا أنه حال في جميع الأرض كلها برها وبحرها وحتى الحمامات والحشوش والبيارات والأمكنة القذرة. فالآدمي يأنف أن يكون من هذا أن يكون في هذا. فكيف رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء والقادر على كل شيء تصفونه بهذه الصفات؟ هذا من النهي العقلية. ومعلوم أن الله أثبت أنه على عرشه بائن من خلقه، وأن من قال هذا القول أنه كافر عند أهل السنة والجماعة. وقد قال ابن القيم في هذا المعنى، يعني أن من قال إن الله حال في كل مكان منكرا للصفات كما كان عليه الجهمية، فإنهم يقولون إن الله حال في كل مكان، وأن الله لا ليس له شمع ولا بصر ولا يد ولا وجه ولا يقول ولا يتكلم، فسلبوا عن الصفات فجعلوه كالمعدوم، في الحقيقة كالمعدوم. إنما أثبتوا لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات فقط. فتقول لهم هل أثبت، فتقول لهم هل هناك ذات مجردة عن صفات؟ الذهن ينكر هذا والعقل يأبى هذا، ما هناك ذات إلا ولها صفات. حتى الحجر له صفات، صفة الجنون والقوة والطول وما أشبه ذلك، تعالى الله. أما أنتم فقالوا نعم تثبت لله ذات مجردة عن الصفات نهائيا، لأن لو أثبتنا الصفات لأدى إلى مشابهته لخلقه. فقل لهم ما دمتم أثبتتم لله ذات، هل هذه الذات التي أثبتتمها هل هي مشابهة لخلقه؟ قالوا لا، ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. قل له وأنا أثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين نظير ما فرغتم منه، فما الفرق بين الصفات والذات؟ فلا حجة لهم حينئذ. ثانيا، أصل هذه المقالة، أصل هذه المقالة تكلم بها الجعد بن دينار وأخذها عن جهم بن صفوان، والجعد تلقاها عن أبان بن شمعان، وأبان بن شمعان بن شمعان تلقاها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعشم، وطالوت تلقاها عن خالد لبيد بن الأعشم الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليهودي. فهذا سندها عن جهم بن صفوان، عن الجعد بن درهم، عن أبان بن شمعان، عن طالوت بن أخت لبيد، عن لبيد بن الأعشم اليهودي الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه المقالة من أن الله حال في كل مكان وأن له ذات مجردة عن الصفات. فلما قالها الجعد بن درهم في العراق، وكان الأمير الذات خالد بن عبد الله القشري، قام الخالد الأمير يخطب يوم العيد عيد الإضحى، فصعد المنبر وكان جاد صاحب هذه المقالة أمام الأمير خالد بن عبد الله القشري، فحمد الله وأثنى عليه يخطب خطبة عيد الإضحى، ثم قال في أثناء خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. وهو يسمع، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فنبح. فقال ابن القيم في هذا المعنى: شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قرباني، يعني أن أهل السنة شكروا ضحيتك يا خالد لله ذرك من أخي قرباني حيث قتلته، لأنه أنكر أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن الله لم يكلم موسى تكليما، فإنكار ما دل عليه القرآن كفر مبيح للدم والمال. فالله يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا، والجاد يقول لا، والله يقول وكلم الله موسى تكليما يقول لا، الله لا يتكلم ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن هذه من صفات المخلوقين فالله يجل وينزه عنها، هذا قول. أما أهل السنة والجماعة فردوا هذا القول بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين والمعقول. أما القرآن فهو معلوم، فالله جل وعلا أخبر بأنه على عرشه، والسنة أيضا معروفة من أن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما في قصة الجارية وفي غيرها. وأما آثار الصحابة فكما نقل المصنف هنا عن عبد الله بن رواحة وغيره وأبي بن سلمة رضي الله عنها، وأما التابعون فكما نقل عن الأوزاعي وكذلك أيضا غيره من التابعين والأئمة كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وغيرهم. والبخاري ذكر في صحيح في آخر صحيح كتاب التوحيد وذكر شيء من هذا. كل هذا يدل على أن الله على عرشه لائق من خلقه. والمعقول معلوم أن العلو أولى من الانخفاض، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن سبح اسم ربك الأعلى وأن تقول في صلاتك سبحان رب الأعلى، فكما أن له علو القدر وعلو القهر فكذلك له علو الذات. الجميع إنما يسجد منه الساجد يقول سبحان رب الأسفل، كما نقل عن بشر المجلسي أنه يقول ذلك في صلاته، بناء على أن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون جاحدون علوا كبيرا. والسنة واضحة والقرآن واضح وما قاله أئمة المسلمين كله واضح، وهم كفروا من قال من أنكر أن الله على عرشه وأسلب عن الله صفاته التي أثبتها لنفسه كما دل عليه القرآن، لأنهم يكونون حينئذ مكذبين للقرآن. فالله يقول كل شيء هالك إلا وجهه يقول لا، يقول بل يداه منشورتان يقول لا، يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقول لا، لا نفذ لا يد ولا سمع ولا بصر ولا أي شيء، يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله يقول لا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يا غيره. فبسبب هذا كفرهم أهل السنة والجماعة كما في أبيات القيم، وأن الذي كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، يعني 10 في 50 500. هذا به تعرف أن القوم ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى هدى أهل الحق لمعرفة الحق وبيانه ورد أضاليل هؤلاء ومن كان مثلهم وسلك سبيلهم، والله أعلم. هل يكفرون أو يضللون؟ لا يكفرون. طيب الصحابة لا يكفروا الخوارج؟ من هم؟ الصحابة لا يكفرون. هذا الخوارج غير الجاهلية. طيب ألا يشترط ألا يكونوا متأولين في كلامهم هذا؟ وإذا كان تأول تأولا غير شائع وعرفوا ونبهوا وأصروا الخوارج كذلك. الخوارج مو مثل الجميع، الخوارج من الكفر فروا وبدعتهم لا تصل إلى حد الكفر. الخوارج مذهبهم إنما يكفرون بالذنوب، هم فقط يكفرون بالذنوب، كما هي المتجرة يقولون إن الزاني يكفر وأن شارب الخمر يكفر، وهذه مسائل فرعية من نشأت عن اجتهادهم، أخطأوا لا شك أنهم أخطأوا، لكن كنا نكفرهم مثل ما نكفر الجميع الذين سلبوا عن الله أسماءه وصفاته وأبطلوا وأثبتوا لولاتهم مجردة ونفوا أن الله يسمع وأن الله يبصر وأن الله يتكلم وأن الله على عرشه. فالجميع فالخوارج ليس هذا مذهبهم، مذهبهم مثل مذهب السنة في باب الصفات، إنما خرجوا لأنهم يقولون إن من زنى يكفر ومن شرب الخمر يكفر وأن للنار على طول. هذا هو مذهب الجهالة ومذهب الخوارج، ما دخلوا في مواضع الأسماء والصفات. ففرقا بين المذهبين هذا أقبح وأشنع، وهذا مذهب الخوارج وإن كان قبيح وإن كان ما في شك مما اسمه الألي من أهل كفار، قال لا من الكفر فرهو، فهم من أكثر الناس عبادة وأكثرهم تهليل وتسبيح، لكنهم ظلوا في مثل هذه الأشياء. هذا المذهبين مخالف للمخالف، وكل من خالف النصوص يكفر. طيب إذا كفر من الخوارج بعد كذلك يكفر؟ لا ما هو كل من ننظر في مخالفة للنص وشي، هل هي من باب العقيدة أو من باب الفضول أو من باب الفضول ونشأ عن اجتهاد، وإن أخطأوا نبدعهم ونضللهم لا شك، لكن فرق بين الفريقين ومنكر هذا ومنكر هذا في الشيء الذي أنكروه، لا تساوي بين هذا ولا، لا بد أن تعرف ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء. هؤلاء يقولون إن الزنا زاني يكفر مثلا، هؤلاء الخوارج شارب الخمر اشتدلوا بالعمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم أجرموا وأن مآلهم إلا وأن من باب العصيان ومن يعص الله ورسوله، فقالوا إن هذا عصيان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قالوا هذا فاسق هذا قل، فإذا كان فاسق صار مقابل للإيمان يكون كافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين لا قالوا أما الذين فسقوا فما وهم النار، فهم يقولون إنكم أنتم يعرفون تقولون إن فسق، قلنا نعم، قال إذا الفاسق يكون كافر بدليل هذه الآيات. فهم أولوا ولا فهموا أن الفسق أنواع كما أن الإيمان يزيد وكما أن الكفر أنواع أيضا، فهم قرنوا الفسق وجعلوه شيئا واحد. والقرآن من تأمل تجد الآيات بعضها أطلق على الكافر بأنه فاسق، وبعضها أطلق بأن العاصي يسمى فاسق لكنه لا يصل إلى حد الكفر. ففرق بين المذهبين. معناها يقول من لا يوجد وجود ذات منفرد عن الصفات، انما هو مجرد حياه، اما في الوجود في العالم في الوجود ان هناك ذات منفرد عن الصفات لا، ما هي ذات ابدا الا لها صفات، مش يعني ان الذهن يفرض المحاله. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السماء والأرض 500 سنة. وأصل هذا الحديث كما عند أبي داود قال: كنت في إصابة في بطحاء، فجاء النبي في البطحاء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر الصحابة، قال: ما تسمون هذا؟ قلنا: صحابة. قال: والمزن؟ قال: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. إلا أن أبا داود قال: لبثتم العنان جيدا. ثم قال: ما بين السماء والأرض كما بين السماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء الدنيا والتي تليها أي الثانية 500 سنة، أي وما بين الثانية والثالثة 500 سنة، وما بين الثالثة والرابعة 500 سنة، وما بين الرابعة والخامسة 500 سنة، وما بين الخامسة والسادسة 500 سنة، وما بين السادسة والسابعة 500 سنة، وفوق ذلك بعض بين كما بين الأرض، يعني بين أسفله وعلى كما بين السماء والأرض. وكتف كل سماء أي غلظ كل سماء 500 سنة، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فهو يسمع دبيب النملة، يسمع فهو يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء من سواد الليل، ويسمع جل وعلا مجاري أصول الأغنية في بطون في أجواف الأجنة في بطون أمهاتها، لا يخفى عليه شيء. فإذا كان هذه عظم المخلوقات ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وغلب كل سماء 500 عام، وما بين كل سماء إلى سماء 500 عام، وما بين السماء السابعة والأرض بعض كما بين أسفله وعلى كما بين الأرض والسماء، والله فوق العرش، وفوق ذلك العرش، والله فوق العرش، ومع هذا لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نحن نقول في باب الأسماء والصفات واستواء الله على عرشه، نقول كما قال سلفنا الصالح مقتضى ما دل عليه القرآن العزيز والسنة النبوية، وتستغيث من آراء المعطلة والمشبهة والممثلة، تقول أؤمن بما جاء في القرآن وما دلت عليه صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله على عرشه بائن من خلقه، وأثبت له ما أثبته لنفسه من الصفات حقيقة لا يقال نفوضها، بل نقول حقيقة لا نسلك مسلك التفويض. فالمفوضة يقول نفوضها، نقول نعم نثبتها حقيقة ونفوض كنها وكيفيتها إلى الله جل وعلا، ونقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا نزيد ولا ننقص، لا نغير ولا نحرف ولا نعطل ولا نمثل، بل نعتقد معنى هذه الصفات وحقيقتها وأنها حقيقة، إلا أنها لا تشبه صفات المخلوقين. وكما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ونقول كما قال نعيم محمد الخزاعي شيخ الإمام البخاري فإنه يقول المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. وأقوال الأئمة في هذا الباب كثير جدا. نقول لك هذه العقيدة هي التي يجب علينا اعتقادها، ويجب علينا أن نعض عليها بالنواجذ، لكن نورد عليك أسئلة. يقول لك المشبه إذا أثبتتم أن الله على عرشه يلزمكم أمور، يلزمكم أمور لا بد أن تعرفها وتعرف الجواب عنها. تقول ما هي هذه الأمور؟ تقول أن تثبت أنكم تثبتون أن الله في جهة وهو جهة العلو. أتزعمون أن الجهة تحوزه وأنه يشار إليه في جهة؟ إذن أثبتتم الجهة، والله يلزمكم. فإذا أثبتتم الجهة يكون إلى المحبوب. ماذا تقول؟ لأنه يقول من لازم إثباتكم له العلو يلزمكم أن تثبتوا له الجهة. ماذا تقول؟ تقول لا، أنا قدمت لك إني أقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وقلت لك كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أنت، هل الجهة موجودة في القرآن والسنة؟ فنعم أنا أخبرها. قال: لا، ما هي موجود، ما نشر في القرآن شيء يسمى جهة. قل: ماذا تريد من جهة أيضا؟ قال: أريد بها أن الله على عرشه. قل: نعم، أنا معناك صحيح، لكن لفظك بدعة. هذا اللفظ قولك الجهة بدعة، لأني لا أنطق إلا بما دل عليه القرآن. أما إذا كنت تريد الجهة العلو فالمعنى نعم هل هو على عرشه، لكن إثبات الجهة أو نفيه فنقول لك هذا غلط، لأني قدمت لك بأننا لا نقول إلا بالمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة. فأوجدني في القرآن والسنة إثبات الجهة أو نفيها فإنك لا تجد. إذن أنا أسكت حيث سكت القرآن، وأنفي حيث نفى القرآن والسنة، وأثبت ما أثبته القرآن والسنة. فالجهة هذا اللي أجابت بها أقول لك لم تكن موجودة، واللفظ بدعة إن فسرتها بمعنى صحيح، بمعنى أن عرش نعم المعنى صحيح واللفظ بدعة، وإن فسرتها بلفظ الجهة التحيز أو ما أشبه ذلك أو بمعنى آخر نقول المعنى بدعة واللفظ بدعة. وهكذا تسلك هذا المسلك في كل ما يرد عليه من شبهات أهل الباطل. سؤال آخر يقول لك: إذا أثبت أن الله على عرشه جل وعلا يكون محمود، لأن من جلس على شيء أو على شيء يكون محاط يمين ويسار أمام وخلفه، فيلزم الحدود أن يكون محدود. وهل قل: لا، لا يلزم شيء من هذا. هذا يلزمكم أنتم الذين سلكتم مسلك الفلاسفة والمناطق وما أشبه ذلك. أما أنا فقدمت لك أني أقول أثبت ما أثبته القرآن، وهذه اللوازم كلها لا تلزم ما دام أن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فأنا أقول الرحمن على العرش استوى. فإذا قال: هل هو من لازم الجالس على الشيء لا بد أن يكون على مقداره أو يكون أقل منه أو يكون أكبر منه وفضل منه، فماذا تقول؟ قل: هذا عندكم. أما عندنا قدمت لك بأني أقول لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فهذه اللوازم لا تلزم، فلزم من حاد عن الصراط المستقيم، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال، لا يقاس بخلقه جل وعلا. قال لك سؤال آخر: إذا أثبتتم أن الله على عرشه وتقولون إنه ينزل كل ليلة حين يغتسل في الليلة كما دل على حديث البراء فينادي، قل: نعم، أنا أثبت أن الله ينزل حقيقة. قال لك: إذا نزل هل يخلو العرش منه؟ إلا بالشبة النزول، هل يخلو أو ما يخلو؟ ما دام أنكم تثبتون أنه ينزل يلزمكم أنه يكون العرش خارج، فهذا متناقض. أنتم تثبتون أن الله على عرشه وتثبتون أنه ينزل آخر الليل حين يبقى ثلثه الأخير فينادي المسائل الفاضلين، فماذا تقول؟ نقول لك: هذه المسألة بحثها العلماء. فرأي عبد القادر عبد الغني صاحب عمدة الأحكام يقول: لا نقول إنه يخلق ولا ما يخلق، نقول أن الله على عرشه ونعتقد أنه ينزل، ولا يلزم من النزول أنه يخلق، ولا يلزم من عدم الخلق أنه لا ينزل، بل كلا الأمرين نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، فلا نقول لك لا يخلو ولا ما يخلو.